قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا هو السنة، أن يجيب المؤذن كما يقول، إلا في الحياة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الصحيح الحج عمر أنه إذا قالها من قلبه دخل جنة. نعم الله أكبر. لماذا يفر الشيطان من الأذان ولا يفر من قراءة القرآن؟ نعم. لماذا يفر الشيطان من الأذان ولا يفر من قراءة القرآن؟ جاء في الحديث أنه يفر من قراءة القرآن أيضا، إن الشيطان يفر من بيت الذي تقرأ وفي سورة البقرة. يعود بعد الأذان ليسمع الصلاة مع المصلين. نعم. لأن تشويش عليهم قاتله الله. نعم. نعم. يأتي بما فاته ويكمل. نعم. بعد الشهادتين يقول شيء هل ورد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على. نعم. ورد أحسن الله إليكم أنه يقول بعد الحي على يقول لا حول ولا قوة عند الحي على. ثم يقول الله أكبر فلا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. بعد الشهادتين ما ورد أنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت. هذا عند الشهادتين يقول مثله، من قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وفر له ذنبه، راح حديث سعد بن أبي وقاص. عند الشهادتين، عند باب يجيبه في الشهادتين. باب الدعاء عند النداء. هذا معنى واحد سواء قال أنا أو ما قال أنا. نعم. لأن روايات مختلفة. نعم. هذه الرواية صحيحة. اللي يظنها صحيحة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقد قال مثله. نعم. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمد شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا دعاء شرعية، هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعض الناس يزيد الدرجة الرفيعة وغلط منه في الرواية، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، الوسيلة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد لسان الله بعد سبح. نعم. باب الاستهام في الأذان. نعم. هل يرفع يديه؟ ما ورد، ما نعرف أنه ورد في هذا الشيء. نعم. هل يقال أنه الأولى تركه؟ هو الله لم يعرف أنه ورد في هذا الرفع. نعم. الحديث فيه الحديث لكن في سنده مقال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيته في الجنة. بعض الناس إذا حصل له أمر أو صار له شيء قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يكمل الواجب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم أبي موسى لا تقول لك لا كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل على استهام إذا تنازعوا يقرع بينهم كلهم يحب الفضل، فإذا كانوا أهلا للأذان كلهم يقرع بينهم كما ذكر عن سعد رحمه الله. باب الكلام. نعم.